بالحياة وقف فتلك مشاهد تستوقف الألباب حين ترى بالحياة فكلها لك عبرة سبحان من في الخلق قد نعم نفاض بها الإله تكرما وتفضلا رب العباد براها فالحمد للرحمن له هي نعمة لا شكر يحصي في الأنام مداها نعم نفاض بها الإله تكرما وتفضلا رب العباد براها فالحمد للرحمن له هي نعمة لا شكر يحصي في الأنام مداها لا شكر يحصي في الأنام مداها بالحياة وقف فتلك مشاهد تستوقف الألباب حين تراها بالحياة سبحان من في الخلق قد جلاها فانظر إلى خلق البديع وصنعه آيات من في الكون قد أبداها فالبحر والأفلاك تشهد أنه رب الخلائق جل من سواها فتلك مشاهد تستوقف الألباب حين تراها قف بالحياة فكلها لك عبرة سبحان من في الخلق قد جلاها لا تجزعن من المصائب إنها بالصبر تنفرج الكروب جميعا لله دار الصابرين فقد بدا وعد الكريم إلى الثواب سريعا لا تجزعن من المصائب إنها بالصبر تنفرج الكروب جميعا لله دار الصابرين فقد بدا وعد الكريم إلى الثواب سريعا وعد الكريم إلى الثواب سريعا قف بالحياة وقف فتلك مشاهد تستوقف الألباب حين ترى قف بالحياة فكلها لك عبرة سبحان من في الخلق قد جلاها وانصب ببيت الله واطرق بابه مخاب من ببيوته قد قام تسلو القلوب إذا تعلق وصلها بمساجد الرحمن عز داما بالحياة وقف فتلك مشاهد تستوقف الألباب حين تراها بالحياة فكلها لك عبرة سبحان من في الخلق قد جلاها يا كافلا ليت من إلت جوار من صلى عليه إلهنا وبراه في جنة تزهو بصحبة أحمد طبى لعين يومها ستراه يا كافلا ليت من إلت جوار من صلى عليه إلهنا وبراه في جنة تزهو بصحبة أحمد طوبى لعين يومها ستراه طوبى لعين يومها ستراه قف بالحياة وقف فتلك مشاهد تستوقف الألباب حين تراها قف بالحياة فكلها لك عبرة سبحان من في الخلق قد جلاها اعقل بأسباب الحياة موكلا أمر النتائج للذي يرعاها وارضى به حكما وطب نفسا بذاها فهو المدبر والأمور قضاها. قف بالحياة وقف فتلك مشاهد تستوقف الألباب حين تراها. قف بالحياة فكلها لك عبرة سبحان من في الخلق قد جلاها. واضرع إلى الرحمن واملأ بالتقى قلبا تجرح بالذنوب وتاها. واسأله برد العفو تب مما بدا فالله يهدي للنفوس هداها. واضرع إلى الرحمن واملأ بالتقى قلبا تجرح بالذنوب وتاها. واسأله برد العفو تب مما بدا فالله يهدي للنفوس هداها. فالله يهدي للنفوس هداها. قف بالحياة وقف فتلك مشاهد تستوقف الألباب حين تراها. قف بالحياة فكلها لك عبرة سبحان من